سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخوير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: من أنقذ امرأة من موت محقق هل يصبح محرما لها؟ هل يكون أخا لها كما هو يشاع بين كثير من الناس؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا موجود عند العامة، هذا التصور موجود عند بعض العامة، لكنه ليس بصحيح. المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. نعم. ولا ليس بمحرم لها، ليس بأخ لها ولا نعم. لا يؤثر في الأحكام الشرعية أبدا. لا ليس زوجها. نعم. وعليها وهو أجنبي منها. أجنبي منها تحتجب منه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول: أنا طالب بالجامعة وأريد من أصحاب الفضيلة يدلوني على الطريقة النافعة التي تمكنني من تعلم العلم والدعوة إلى الله. عندنا في البلد جماعات تخرج في سبيل الله ووالدتي تعارض الخروج، هل إذا خرجت معهم أكون عاقا لوالدتي؟ خروجه مع بعض الجماعات فعليه أولا أن ينظر إلى منهج هذه الجماعة، هل هو موافق لما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام أو عندهم شيء من المخالفات. فإن كان موافقا لما عليه سلف هذه الأمة المتلقى عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهم على الجادة المأثورة عن أئمة الإسلام فليخرج معهم، لكن على أن لا يعارض هذا الأمر بما هو أقوى منه من بر الوالدين، فعليه أن يأخذ رأي والديه، فإذا أذنوا له فليخرج. أما إذا كان عندهم شيء من المخالفات لما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها فإن خرج بنيتي الإنكار عليهم والتصريح لما هم عليه فهو مأجور إن شاء الله تعالى، وهذا من باب دعوتهم. وإن خرج موافقا لهم أو ما يخشى عليه أن يتأثر بما عندهم من مخالفات هذا لا يجوز له أن يخرج البتة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. الشيخ معك الآن، تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ خير، الله يبارك فيك. بارك الله فيكم، كيف حالكم يا شيخ؟ أسابكم الله، جزاكم الله خير. أسألك يا شيخ عن التميمة العقيقة. أحد الأشخاص يعني توفى له قريب وهو حالته المادية يعني متوسطة، أراد يتجمل وذبح العقيقة وأعطاه للميت، والعقيقة صغيرة يعني أم 3 شهور بس، ودنا أسألك يا شيخ إيش حكمه الذبح؟ هي عقيقة هي؟ إي نعم. عقيقة مش معنى العقيقة؟ ذبحها عن ولده؟ نعم. ثم سلمها لأولاد المتوفى. نعم. الأصل أن العقيقة لا تزيل لا فيما يجدي في الأضحية، 3 شهور ما تزيل. نعم. نعم، لا بد أن يكون جذع من الظان أو ثنيمة سوى 6 أشهر من الظان أو سنة من غيره. نعم. غير الظان. هذه مسألة. مسألة الثانية أنه أن العقيقة هذه يؤكل منها ويهدى ويتصدق للفقراء منها نصيب ولل أقارب والأصدقاء نصيب والنفس منها نصيب، يؤكل ويهدى ويتصدق منها، فإن كانت أسلافا فهو أفضل. ما كنا يذبحها برمتها ويهديها لأهل الميت مانا عليهم بها، لأن الأصل أن هذه مسألة فيها منا. نعم. فلا مثل هذه لا تجزي عقيقة. نعم. أولا لصغر سنها، الأمر الثاني أنه أظهر للناس أنها هدية لمناسبة هذه وفاة هذا الرجل، وإن كان الأصل في هذه المسألة أنه يهدى لهم الطعام لأنه جاءهم ما يشغلهم، والأصل في هذا قصة أولاد جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، لكن يظهر للناس أنها لهذه المناسبة وهي بالحقيقة عقيقة ما تجزي بهذه النية. لكن الشيخ لو افترض أنها على السن الشرعي هل يقال لابد أن يعلم المدعوين هذه عقيقة؟ والله إذا فهموا غير ذلك يعلموا. اي نعم أسابقكم الله جزاكم الله خير. الله الله يطول عمركم ويطول عمركم. حياك الله أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا ابتلي المرء بالهموم والأحزان كيف الخلاص منها حفظكم الله؟ من فوائد الذكر إذهاب الهم والغم والحزن. نعم. فتكثر من الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، تلاوة القرآن بالتدبر، أكثر من الصلاة بالخشوع والإقبال على الله جل وعلا ثم يذهب. هذا شيء مجرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: هل الزواج من الأمور التي مقدرة للإنسان من القضاء والقدر؟ هكذا سؤالها. لا شك أنه لا يخرج عن دائرة القضاء والقدر شيء مما يحصل في الكون. هذا أمر مقدر أن فلان يتزوج فلانة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأسباب ونهمل الأسباب والتوجيهات والتوصيات الشرعية. يعني تقبل المرأة أي زوج يقدم إليها من غير نظر في دينه وأمانته باعتبار أنها قبلته لأنه قدر لها، وما يدريها أنه قدر لها، هي مأمورة باتباع الشرع مع عدم النظر إلى القدر. لكن إذا وقع بعد التحري والتثبت واتباع الشرع ما لا يحمد، خير هذا قدر. فالقدر إنما يستدل به على المصائب، لأن يعني لو قدر أنهم تحروا وبحثوا ثم خرج الزوج أو الزوجة مثلا من نسبة الخاطب خلاف ما يطلب وما يرجو، يرضى بالقدر، هذا من القدر. لكن يقدم على امرأة لا تناسبه مما لا يرضى دينها ولا أمانتها، أو العكس ترضى المرأة بمن لا يرضى دينه ولا أمانته ثم تقول هذا قدر، هذا استدلال بالقدر على المعايب وهذا لا يجوز. أما استدلال بالقدر على المصائب بعد أن تحروا وتثبتوا ثم خرج عليهم شيء ما حسبوا له حساب مما لا يرضيهم، يرضون بالقدر. سمحتي سؤال ثالث. تفضلي. فضيلة الشيخ، ما تقول السائلة أيضا: ما فائدة صلاة الاستخارة إذا تقدم خطيب أو خاطب لها؟ على كل حال الاستخارة شرعية، جاء في حديث صحيح في البخاري وغيره: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو وليقل، فإذا استخار وجه إلى الخير إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول: إذا طلق رجل امرأته ثم بقيت 3 سنوات ورغب كلاهما في العودة لبعضهما البعض، ماذا يفعلان حفظكم الله؟ إذا كان الطلاق رجعي واحدة أو اثنتان، نعم فهو أسوة الخطاب، يخطبها من وليها ويتزوجها بالشروط المعتبرة بالصداق بالولي بالشهود بالعقد الشرعي ثم بعد ذلك يتزوجها. أما إذا كانت باينة بثلاث طلقات فلا بد أن تنكح زوجا غيره، لا بد أن تنكح زوجا غيره، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة. نعم. ما دام 3 سنوات هي خرجت من العدة. نعم. تقول السائلة أيضا فضيلة الشيخ في سؤال آخر: ما صفة الاغتسال من الحيض حفظكم الله؟ صفة الاغتسال من الحيض كالغسل من الجنابة، توضأ وضوء الصلاة وتغسل ما الموضع موضع الحدث وما لوثه وتتنظف مما يزيل الأثر. نعم. ثم ذلك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تويض الماء على رأسها 3 ثم الشق الأيمن كذلك ثم الشق الأيسر، تعمل بدنها بالماء، وإذا كان شعرها كثيفا أو مربوطا تنقضه أو مظهورا تنقضه من أجل غسل الحيض. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. حبيبة الله أختي. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. الشيخ معك حبيبة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك بارك الله فيك؟ خير الله يسيبك يا أخي. الله يسلمك. عندي سؤال بالله. تفضل يا أخي. إذا أتى المرء بعد صلاة الفجر بالأذكار ثم أراد أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، هل تكفي قراءة آية الكرسي والمعوذات قل هو الله أحد التي قرأها في أذكار الصلاة، أم لا بد أن يعيدها مرة أخرى؟ تكفي تكفي يا أخي. تكفي؟ نعم تكفي، تتداخل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر أيضا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالاتك. تفضل السؤال. فضيلة الشيخ، سائلة تقول إذا دعا المرء بدعاء فهل له أن يقول اللهم اجعل هذا عاجلا غير عاجل؟ إذا كان مصلحته في التعجيل فهو من تمام الدعاء. لكن لا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل. لا يعجل إذا عجل بالترك، مو بيعجل في الطلب. نعم. إنما يعجل في ترك الدعاء، يقول دعوته ودعوته للمرض استجاب لي وتبه يترك ويستحسن. لا هذا ما يدخل، لأن هذا جزء من المطلوب، كونه يأتي عاجلا هذا جزء من المدعو به. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول صلاة المرأة إذا قامتها الفرض هل يجب عليها الإقامة، وإذا اكتفت بإقامة الإمام ثم صلت هي لوحدها منفردة ولم تتابع الإمام لكنها صلت بإقامة المسجد، فهل يكفيها؟ الأصل النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. نعم. ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن إن قامت فبعض أهل العلم يرى ذلك لا بأس، ما في شيء إن شاء الله. تقول السائلة أيضا في سؤال آخر فضيلة الشيخ، إذا وضعت المرأة الحنة الأحمر ثم وضعت بعده حناء أسود ليصطبغ في بعضهم البعض، فهل هذا شيء؟ ويخرج اللون أسود، يميل إلى الحمرة، يميل إلى السواد فضيلة الشيخ. هذا يشبه الحنة مع الكتم. نعم. يشبه الحنة مع الكتم، لا شيء فيه إن شاء الله. طيب شكرا. لم يكن أسود خالص ما يشبه. شكرا جزاك الله خير. حبيبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول بعد الصلاة إذا سبحت وهللت ذكرت الله عز وجل ثم قرأت المعوذات، هل تنفث فيهما بكفيها ثم تمسح بجسدها أم تكتفي بالقراءة فقط؟ قراءة المعوذتين بعد الصلاة ما فيها نفث ولا فيها مسح. النفث والمسح إنما ورد في أذكار النوم، إن لو قالتهما ثلاثا في فراشها إذا أوت إلى فراشها ثم نفثت ثم مسحت جاء الحديث في ذلك. نعم. اما اذكار الصلاة ما فيها نفس ولا مس. نعم. طيب في سؤال ثاني. تفضلي. فضيلة الشيخة، السائلة ايضا تقول ان والدتها كبيرة في السن ومريضة وانها تغضب على بناتها المتزوجات لعدم المجيء لها باستمرار، وتقول لنا نحرص في كل اسبوع ان نزورها مرة لانه لا يتيسر لنا في ظروف الابناء والازواج لا ياذنون فلا ناتي لها الا مرة، وتغضب كثيرا وتتشرف في هذا. تقول أحيانا تتصل ثم تعتذر إحدانا إما أن لها عندها ضيوف أو أنها ذاهبة لمراجعة في المستشفى، وإن لم يكن هذا على وجه الحقيقة وإنما لتطيب خاطرها، فما حكم مثل هذا التصرف؟ يعني بالكذب. نعم يا شيخ، هذا كذب لا يجوز، لكن المعارض فيها مندوحة، المعارض فيها مندوحة، لا تصرح بكذب صريح، لمح. نعم. نعم، لا تصرح بالكذب مخالفة الواقع، لكن تلمح، يعني إن قالت أنها ذهبت المستشفى وتريد بذلك أمس أو الذي قبله، وإن أراد وإن قالت أنها تبي تذهب إلى المستشفى وقصد أنها غدا أو إذا مرضت. نعم. نعم. هذا في تعريض. أثابكم الله فيك. بارك الله فيك. لكن يا شيخ لو فرقوا هذه الأيام على الأسبوع على مجموع الأخوات والبنات بحيث أن هذه تزورها مثلا السبت والأخرى الاثنين والثالثة مثلا الثلاثاء، فيكون هناك تقطيع للوقت على هذه الوالدة التي ربما هي مريضة وفي مكانها لوحدها، أليس هذا من المناسب؟ إيه لا شك أن هذا أنسب. إذا افترضنا أن عندها ثلاث بنات أو أربع بنات وجاءت كل واحدة بأولادها في يوم، واحدة السبت والثانية الاثنين ثالثة الأربعاء والرابعة الجمعة وهكذا، ما يصير فترات انقطاع، هذا يحل الإشكال من جهة. لكن إذا كانت ترغب في اجتماع الأربع أمامه وتأنس بهم مجتمعين، لأن بعض الناس الانفراد هذا ما يحل عنده إشكال. نعم. يرغب في الكثرة والانبساط مع الأولاد والأحفاد. نعم. فهذا يخصص لها يوم أو يومين في الأسبوع وتخبر يعتذر منها أن مثلا ليست بأيدي بناتها إن بأيدي الأزواج. نعم. المرأة في حكم زوجها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. ناخذ اتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الكريم موجود؟ معك على الخط. تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. يعني لي أخ تحت كفالة والدي، يعني مع والدي يعني. إيه؟ فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ هذا أخوك؟ أخوي هنا بس تحت كفالة عايش مع والدي يعني وحاجات زي كده. أبوك قادر على الإنفاق عليه ولا غير قادر؟ والله ممكن يكون يعني مش 100% يعني. يعني ممكن الوالد ممكن يحتاج فلوس يعني وحاجات زي كده، احنا بنبعت للوالد فلوس يعني، لكن ممكن يحتاج اكتر على اساس ان هو متعبان وباخد علاج وحاجات زي كده. ولا اخوك؟ اي اخوي. نعم. على كل حال اذا كان ابوك عاجز عن الانفاق عليه. نعم. لا مانع من التعطيه. جزاك الله خير. لم يكن مالكم واحد شركاء؟ لا لا لا مالنا مش واحد، كل واحد لحاله يعني. طيب. اي بس هو بقول لك هو عايش مع والدي، يعني وحاجات زي كده. كان والدك عاجز عن الانفاق عليه؟ اي والدي عاجز. نعم. على اساس ان هو مريض وباخد علاج كتير وحاجات زي كده. الله يعينك. فهل يجوز ان انا اعطيه من زكاه؟ لا باس ان شاء الله. نعم شيخ. لا باس ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا كريم. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، هذه سائله تقول اذا جلست انتظر الصلاه فاستغرقت في النوم فهل ينقض هذا الوضوء؟ اذا كانت لا تحس من لديها فهذا ينقض الوضوء، لأنه قد تحدث وهي لا تشعر. الأخت فضيلة الشيخ تورد أنه قد سمعت أن الصحابة ينتظرون صلاة المغرب وأن لهم غطيط شيء من هذا القبيل، وجهوها حفظكم الله في هذا. أم جاء في الخبر أنهم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فهذا يدل على أنهم غير معتمدين على شيء، فإذا خفقت رؤوسهم انتبهوا. مثل هذا لا يتصور منه خروج الحدث من غير شعور، هذا لا بس هذا نعاس. لا. طيب يا رزاق الخير. حبيبك الله. إيه. لا تصل آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، السائلة تقول ما حكم ترك سورة بعد الفاتحة في الفريضة؟ قراءة الفاتحة ركن من ركان الصلاة لا تصح إلا بها، وما عدا ذلك فهو سنة. سنة يرتب عليه الأجر إذا جاء به، إذا قرأ سورة أو آيات بعد الفاتحة. أثيب القارئ وإذا تركها لا شيء عليه. ولو عمدا. ولو عمدا. لأن سنة عند أهل العلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إن زوجها قد حلف عليها بالطلاق إن هي أخرجت الإبن للصلاة، عمر هذا الإبن 7 سنوات. فتقول هل لي أن ألتزم بهذا وهل يترتب عليه طلاق لو لا قدر الله أخلفت في هذا؟ الإبن هذا أتم 7. نعم. هذا يؤمر بالصلاة. هذا يؤمر بالصلاة. لكن إذا خشي الأب على ولده من قرناء السوء وأن يكون له التباس يمين ولا شمال، نعم، مما يضر به، فله أن يمنعه من الخروج إلى المسجد. له أن يمنعه من الخروج المسجد في هذا السن إلا بصحبته، لا سيما إذا لاحظ في حيه أو بين أطفال الحي شيء لا يرتضيه، إذا خشي عليه من ذلك له أن يمنعه. وكانه يحلف بالطلاق إذا كان قصده الحث والمنع من إخراجها الولد، ولن نقصد بذلك طلاق المرأة، كفر كفارة يمين بما ذهب إليه جمع من التحقيق أن الطلاق غير مقصود، أن حكمه حكم اليمين. مثل هذا إذا أخرجته يكفر كفارة يمين إذا رأت المصلحة في ذلك، وإن رأوا المصلحة في أنه لا يخرج إلا مع أبيه ومع من يضمن حفظه من الالتفاف قرناء السوء عليه، فهذا لا شك أنه احتياط. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.